ألسنا نقد نشاهد من يخالفنا في العمل، من يخالفنا في الأخلاق، من يخالفنا في العقيدة، ونتعلم من ذلك ولا لا؟ نعم نتعلم. لولا أن الله يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك باقع نفسك على يكون مؤمنين وما أشبه ذلك مما يسميه به لتقطع قلبك عليه الصلاة والسلام. نحن الآن نتعلم من يخالفنا في العقيدة، من يخالفنا في الأخلاق، من يخالفنا في الأعمال، نتعلم. لا شك هذا الألم يؤثر علينا، ولكن يقول الله عز وجل إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن هناك فارق، وترجون من الله ما لا يرجون. الحاصل أن هذا الكون العظيم لا يمكن أن يكون حدثا هكذا، يحيا ثم يكون ترابا. والله عز وجل يحيي الموتى ليس بني آدم فقط، ولكن بنو آدم وغيره. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البهائم يقتص من الجرحى، يقتص من القرنى للجرحى حتى البهائم يقضى بينها. واضح جماعة؟ ولهذا نقول أن الموتى لا يختص بالإنسان فقط، بل بالإنسان وغير الإنسان. نعم. إن ذلك لمحيي الموتى. ثم أكد هذا أيضا في الموتى بمؤكد آخر في الجملة التي بعده، وهو قوله وهو على كل شيء قدير. فإذا أكد إحياء الموتى بمؤكدين لفظيين ومؤكدين معنويين. نعم. وقوله وهو على كل شيء قدير، كل شيء ثم قادم عليه، كل شيء بدون استثناء، بدون استثناء، كل ما تتعلق به القدرة ويمكن أن يكون قادر عليه، فإن الله تعالى قال على كل شيء قدير، ليس على ما يشاء فقط، بل على ما يشاء وما لا يشاء، على ما يشاء وما لا يشاء. فهداية الكافر الذي مات على كفره الله قادم عليها ولا لا؟ شاءها ما شاء وهو قادم عليه، فلا تختص قدرته بما شاء. وبهذا نعرف أن تعبير بعض الناس إنه على ما يشاء قدير إنه لا ينبغي، بل قل كما قال الله عنه إنه على كل شيء قدير. وأما حديث الرجل الذي رضي الله عنه مكيانة فنسأل القصة، وفيها أن الله قال له إني على ما أشاء قال، فهذه ما ليس المراد بها وصف الله بالقدرة مطلقا، بل وصف الله بالقدرة على هذا الشيء المعين الذي استبعده المخاطر. والله يقول قد شئته فأنا قادر عليه. وكذلك قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قليل، فالقيد المشيئة هنا ليس على عائدا على القدرة، لكنه عائد على الجنب. الشيء المعين ممكن أن تقيده في القدرة، أما إذا أردت وصف الله في القدرة فلا تقيده في المسلم. ففرق بين أن تعلق القدرة في شيء معين خاص، وبين أن تنكر على تقييد الوصف العام لله. إذا كان الوصف العام لله فالله تعالى ما ذكر القيد المشيئة أبدا، وكان ربك قديرا، وكان الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وما أشبه ذلك. والقدرة ضد العدل، القدرة ضد العدل. انظر إلى قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. وأتى بالعلم هنا لأن العاجز قد يعجز لعدم علمه بالشيء. نعم. واحد مهندس، مهندس لكن في رمتي بالناس الصحابة مهندس تمام، قلنا له اصنع السيارة هذه يسر ولا لا؟ ما عنده قدر، يعني عاجزا ما يستطيع. وآخر مشيد يحمل الحجر الذي أكبر منه، لكنه ما يعرف الصناعة من أنه السيارة لما تحديد أهل عدم العلم لعدم العلم. انتفاء القدرة قد يكون لعدم العلم وقد يكون لعدم القدرة، ما عنده علم ما عنده شيء يعني عادي. طيب ذكر فاحب في هذا في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض آخر سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ذكر له عبارة منكرة وما أرادها سوء الله أعلم ما أراد بها سوء، فقال وقفت العقل ذاته فليس عليها بقائد. قفت العقل ذاته يعني إن العقل يقتضي تخصيص ذات الله فالله ما يسر عليه. نعم صحيح هذا ما صحيح هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح فلله على كل شيء قدير. ولهذا الله تعالى استوى العقل بفعله ولا لا بفعله وقدرته ينزل الى السماء الدنيا ياتي للفصل بين عباده نعم يتكلم بما اراد كل هذا ما يتعلق بذاته وهو قادم عليه. فان قال قائل الله يقدر على اناثه فلان هل يقدر على ان يموت نفسه؟ هذا ما يمكن لا انتفاء القدره لكن بان هذا امر لا يليق به وهو اشد من العدل اشد من العدل. فنقول امتناع هذا لانه مستحيل على الله عز وجل. ولهذا السفاريني رحمه الله في العقيده لما ذكر هذا القدره قال بقدره تعلقت بممكن بقدره تعلقت بممكن، اما المستحيل فهو مستحيل ما يمكن المستحيل أصله مستحيل ما يتعلق بالقدرة. يقال إن الشيطان إذا مات العالم يفرح فرحا عظيما وإذا مات العباد يعني ما لهم شيء. قال جنوده له كيف تفرح في موت العالم هذا الفرح ولا تفرح في موت العالم الذي نهار محراب؟ قال نعم لأن موت العالم لأن العالم أشد علينا من العالم. وإذا شئت منها الآن أضيب في النهر فذهب إلى العابد قال له هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في توق دائرة؟ قال حتى ما يقدر ما يقدر. قال هل يقدر الله تخلق نفسه؟ قال حتى إنما هو إذا رفت أن يقول له كنت يقدر يمكن أن يقدر أخلق نعم صح هذا غير ممكن. فذهب إلى العالم فقال له مثل هذا القول قال أن خلق مثل هذا الشيء مستحيل ولا يمكن للمخلوق أن يكون مثل الخالق أبدا مهما كان. وأما كونه يجعل السماء والأرض يقول له فهو على كل شيء قدير فهو على كل شيء قدير. المسكين العابد كفر من وجهه نعم أثبت ما لا يمكن نعم ونفى ما يمكن. وهذا حقيقة يعني العباد مثل ما قال سفيان بن عيينة يقول من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود واليهود أخطر من النصارى لا شك لأن العالم فساد والعياذ بالله عن علم والعابد فساده عن جهل وما كان عن جهل فهو أهون مما كان عنه. المراد في ذوات المنزل إني أنزلناه في هذا القدر يقول المراد في ذوات المنزل يعني أنزلنا دون مهل ممكن. وأما التنزيل فهو إقبال مجموع يكون نازلا شيء بشيء، كما في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. نعم، ونزلناه تنزيلا، مع أنه قد يأتي التنزيل بشيء واحد له واحد، وقوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تكفروا معه. فعلى هذا تكون القاعدة التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة قاعدة غبية غير الله الذي يجب أن يحضر فيه سبحانه ذاته في السماء كيف يشاء إلى آخره. استفاد من هذه الآية الكريمة أولا كمال قدرة الله عز وجل بإرسال الرياح وإثارتها السحب وارتفاعها في الجو وبسطها فيها وجعلها كسفا ونزول المطر منها. نعم، كم هذا من وجه استفاد به كمال قدرة الله من أجل جوده. أولا إرسال الرياح إثارتها السحاب بسطه في السماء جعله كسفا نزول المطر منها من خمسة أوجه. نعم، طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن السماء يطلق على كل ما علم لقوله لا يبسطه في السماء فإنه لا يبسط في السماء التي يبسط المحفوظ وإنما يبسط في الجو العالي. ومن فوائدها حكمة الله عز وجل في نزول المطر من أعلى، لأنه إذا نزل من أعلى عم النازل والمرتفع خلاف ما لو كان يجري في الأرض أسفنا، لو كان يجري في الأرض فإنه يغرق النازل قبل أن يصل إلى العالم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة افتقار الخلق إلى رحمة الله بقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، ومنها إثبات المشيئة لقوله من يشاء، ومنها إثبات العبودية العامة لقوله من عباده، ومنها والنظر هل يتفح الفائدة هذه، ومنها جواز الاستبشار بالنظر وأن يبشر الناس بعضهم بعضا به. المهم هل يمكن يؤخذ منها جواز الاستبشار بالنظر او يقال ان هذا خبر عن واقع فلا يكفى منه الحكم؟ في احتمال ان يؤخذ منه استبشار بالنظر، وفي احتمال ان يكون هذا بيانا للواقع فلا يؤخذ منه الحكم. وغايه ما فيه انه ان يقال انه مباح لان الله تعالى ذكره ولم ينكره. ومن فوائد الاسماء ومن فوائد الآية نقطة هو لو نظر هكذا كأفواه الضرب أو كالأودية التي تمشي لكان مدمرا مدمرا للنازل مدمرا للأشجار مؤثرا على من يزرع من الحيوان، ولكن الله عز وجل جعله بهذا الرجاء. ثم قال تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. في هذا بيان حال العبد قبل نزول المطر وأن العبد ضعيف بقوله لمبلسين، فإنه ضعيف إذا أصيب بشيء أيس واستبعد الفرج، ولكن الله عز وجل يزيد عنه هذا الامر. قال وان كان من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، ما ينزل طيب من أين تؤخذ من قوله وإن كان من قبل ذلك من قبله لم يحس فيه؟ ثم قال تعالى حيث يحيي الأرض بعد موتها. في هذه الآية الأمر بالنظر ويكون بالعين البصيرة ومن واحد الآيات الكريمة في حموم قدرة الله قوت اسم القدرة وعموم قوت قدرة القدرة وعمومها بقوله وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير لا يجب الكون في السماوات ولا في الأرض. ثم قال الله عز وجل وهذا كلهم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولكن اللام هنا لام قسم دخلت على إن الشرط ولئن أرسلنا. وقول لظلوا هذا هو الجواب، لكنه جواب لأيهما، للشرط أو للقسم؟ لا يوقع فيه لكنه يرد على ناحية فبدأتها لأنه لا نحن ريحا فرأوا هذا الذي حي الصبر على هذه البرية، لأن الصبر يوقف الصبر هذه النحنة إلى نحنة أخرى، لأن الله جل